الفراش، وصلى أنس على فراشه. وقال أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام وصدتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. حدثنا قالت ذلك اعتذارا، لأنه قد يقول قائل: لماذا تمد رجليها حتى يحتاج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن يغمزها، لماذا لم تكفهما؟ فبينت هذا العذر لئلا تتهم بهذه التهمة. ليش؟ نعم. ما هو؟ ما كره؟ ما كره وصار القمة؟ كره أن يخص جبهته بما يسري عليه، يجعل شيء بقدر جبهة يسري عليه. لا، ثم واصل بعضها إلى تسع اليدين والجبهة والأنف، وبعضها للأنف والجبهة. نعم. صحيح، لا بس، لكن هذا لعله لعذر. والمقصود جواز الصلاة على الفراش، لا إنها هي والأرض سواء، هذا مقصود البخاري ما شاء الله. نعم. الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل الرحل، المرأة والكلب والحمار. نعم. وهنا في الحديث عائشة رضي الله عنها كانت في قبلة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ليست مارة، هي ليست مارة، ولكنها نائمة، وفرق بين المرور وبين النوم. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله على فراش أهله اعتراض الجنازة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. هذا فيه دليل على جواز الصلاة على الفراش، وفيه أيضا دليل على أن فراش المرأة وزوجها واحد لقولها الفراش الذي ينامان عليه، وهذا هو السنة والأفضل والأكمل والأقرب للألفة، أن يكون فراش الرجل وامرأته واحدا، خلافا للمطرفين الثالثين الذين يدعون أن المرأة تكون في فراش وحدها والرجل في فراش وحده، وما علموا أن الله قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، وأي شيء هذا من لباس الإنسان إليه. لكن هؤلاء لا يعرفون من السنة شيئا، ويجعلون الأمور تابعة لأذواقهم. على كل حال، في هذا دليل على أن اعتراض الإنسان بين يدي المصلي لا يضر، لا سيما مع الحاجة، لأن بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان صغيرا. نعم. من سأل؟ نعم. سلام. لا تقطع الصلاة. نعم. لا أقطعها إلا المرور. لا، هذه ما يستقر عليها الإنسان. فروش الناس اليوم لأن السفنج اللين هذا ما يستقر عليه الإنسان، والقم كذلك، لكن إذا كان يشتد إذا غمزه كفى. نعم. لو قيل ذلك يقيل ليس بصواب. بس يعني يقول هاته المخطب ويملا ويغتسل ويقوم ويغمى عليه واس، لكن هذا ليس كساعد بيوت الان. نعم. باب الصلود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة، كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. وفي هذا البحث والمبحث قال العلماء إن كان الحائل من أعضاء السجود فالسجود غير صحيح، وإن كان مما يستر به المرء عورته في صلاته فالسجود عليه مكروه إلا لحاجة، وإن كان بائنا فلا بأس به كما لو وضع الإنسان منديلا أو نحو ذلك فلا بأس به، ما لم يفعل ذلك تعاظما في نفسه فإنه قد يكون آثما. نعم. باب الصلاة في النعال. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. مع أن النعال تستلزم غالبا أن لا تمس أطراف القدمين الأرض، لكن لا بأس بذلك لأنها أي القدمين تابعة للنعال. وفي هذا دليل على أن من السنة أن يصلي الإنسان عليه لفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنه أمر بذلك، لكن إذا كان فيه مفسدة فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، ويكفي الإنسان تحصيلا للسنة أن يصلي في بيته من عليه أو في البر إذا خرج لنزهة أو ما أشبه ذلك. نعم. باب الصلاة في الخفاف. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى. وضأت يعني صببت عليه وضوءه، وليس المعنى أنه هو الذي باشر أعضاءه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يتوضأ كما مر علينا في أحاديث متعددة. نعم. باب إذا لم يتم السجود. أخبرنا الصلت بن محمد قال أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قول حذيفة رضي الله عنه ما صليت هو كقول الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل اذهب فصلي فإنك لم تصل. نعم. باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. صحيح شيخ ضبعي. نعم. أخبرنا مش عندك؟ أنا كسرته بس عندي مفتوح. باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. أخبرنا يحيى بن مكير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك عن عبد الله بن مالك بن محينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليل حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. قول عبد الله بن مالك بن محينة، ليش كسرت من أول مالك؟ مكسورة من أول عندك؟ لماذا؟ لأن بحينة ليست جدة، بحينة اسم أم، وإذا جاءت ابن مرة أخرى فإن كانت مضافة إلى الجد فهي بدل أو نعت لما قبلها، وإن كانت مضافة إلى الجدة أو الجد فإنها تكون يكون ما قبلها منونا، فيقال عبد الله ابن مالك ابن بحينة. هذا فرق. الفرق الثاني قالوا إنه إذا كان ثالث ليس أبا الثاني فإنه يفصل بينهما بالهمسة، ولهذا هي عندكم الآن مالك ابن بحينة، وهذا أيضا من الفرق. ثالث فرق ثالث أن ابن الكلمة الثالثة تتبع الاسم الأول ولا تتبع الاسم الثاني إذا أضيفت إلى غير الجد، أما إذا أضيفت إلى الجد فإنها تتبع الثاني لأن ثالث ابن الثاني. لا إله إلا الله. هاتوا لنا رجلا منسوبا إلى أبيه وجده. ها؟ طيب عمر ابن شعيب ابن محمد، تقول روى عمرو بن شعيب بن محمد، روى عمرو بن شعيب بن محمد ابن نعت ليش شعيب نهنعت لعمر، ولهذا جاءت مكسورة، وليس بينها وبين شعيب همزة وصل صح، وشعيب غير منون، ابن شعيب ابن شعيب ابن محمد غير منون. وهذا رجل له أب وأم فنسبناه إلى أبيه وأمه، فقلنا قال عمرو ابن شعيب ابن فاطمة، قال عمرو بن شعيب ابن فاطمة، عمرو بن شعيب ابن فاطمة، ماذا عملنا؟ نولنا الاسم الثاني ووضعنا همزة الوصل وجعلنا ابن تابع ليش؟ للأول لعمر لا للثاني. هذه ثالث فروق. وفي هذا الحديث دليل على تفريش الرجل بين يديه إذا سجد حتى يبدو بياض إبطيه. نعم. ابن الثانية ما فيها. كيف؟ كيف؟ بياض. لا عندي فيها ألف. يعني بين مالك وبين ابن فيها ألف. ضعوا فيها ألف. ضعوا فيها ألف. فيه غلط. نعم. إيش؟ نعم. نعم. إيه لا بأس. لكن بس إننا نخشى إن العوام تقتدي ولا تقتدي. نخشى إن العوام يدخلون بنعالهم وهي ملوثة حتى يصل إلى الصف. وقد حدثتكم عني سابقا ايش اني صرت اصلي في النعلين وكان الناس يهابون ان يدخلوا المساجد من عالهم، فلما صرت اصلي فيها وتكلمت فيها ايضا في الخطبه لما رايت بعض الناس شوش بدا العوام يدخلون في نعال بنعالهم وهي ملوثة من الروث الحمير وغيره، إذا كان الوقت الحمير موجودة نحمل عليها ملوثة، فإذا وصلوا إلى الصف خلعوها فصار أثرب المضرة والماتوا بالسنة، فرأيت أن الأفضل فترك. نعم ثلاثة، خلنا ثلاثة كيف؟ طيب تفضل. هنا ها قال البراء بن عازب رمقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت قيامه وقعوده وقيامه بعد الركوع وجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء. الصلاة أركانها متقاربة، هذا هو المشروع. ها نعم القدر لا أطمئن، القدر لا أطمئن على طول. سمع الله لمن حمده، الله أكبر. نعم. باب قبل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه. قال أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. الشاهد من هذا قوله واستقبل قبلته. واستقبال القبلة واجب، بل من شروط الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما قدم المدينة يستقبل بيت المقدس، فيجعل الكعبة خلف ظهره وبيت المقدس أمامه، وبقي على ذلك نحو 16 شهرا. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يستقبل الكعبة، فكان يتقلب بصره في السماء ينتظر الوحي حتى نزل عليه قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فنسخت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الكعبة هي القبلة للأنبياء كلهم، إلا أن اليهود والنصارى غيروا، فكانت النصارى تستقبل المشرق واليهود يستقبلون بيت المقدس. نعم. هنا يعني معناه إذا سجد فإنه يستقبل بأطراف رجليه قبلة. أين السنة أن يجعل قدميه مستقبلة القبلة في القيام؟ لا يخليها هكذا، بعض الناس يقول هكذا بعض الناس يقول هكذا، خليها متساوية. إذا صلى صلاة وصلاتنا فيها، لكن مجرد التزام هذه الصلاة يدل على أنه مسلم. نعم إيش إيه؟ لا لا يصوم يتطوع، أي ما هو التطوع يصومونه أيضا عبارة يكفينا النشاط والقوة لأن الصوت فيه. نعم

جديدا انتهت من ربيت وأرسلت. ها كيف جديدا انتهت من ربيت وأرسلت. احترازا من إجابة المؤذن، فإن الإنسان لا يجيب المؤذن في الصلاة لأن ذلك إيش يشغله. نعم عبد الله. هذا عام، يعني إذا جاء الإمام الراتب في أثناء صلاة نائبه فله أن يتقدم ليكمل به، ولكن إذا كان قد فاته شيء من الصلاة فماذا يصنع؟ نقول يقوم فيكمل صلاته، وأما المأمومون فيجلسون ينتظرون لا يقومون معه، لأنهم لو قاموا لقاموا إلى زيادة، والزيادة لا تجوز، بل ينتظرون. فلو فرضنا أنه فاته اثنتان من الرباعية نقول إذا تشهد التشهد الأول يقوم، ثم هم يبقون منتظرين له. لا الأفضل لا يسلم. يعني يجوز رفع يديه الصلاة الحمد لله الصلاة. أيه هذا أبو بكر فعل، فعله وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم مرة ألوهات غيره وعفو كما يعفو الرجلان منه. ربما يدل على هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ابتلي بهذا ليتم له مقام الصبر، لأن مقام الصبر مقام عالي يحتاج إلى أمر يصبر عليه. قل يقرأ بندر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه: باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. وظاهر هذين الأثرين أنه يجوز أن يجامع زوجته بعد الطواف والسعي وقبل التقصير، وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنه إذا طاف وسعى تمت عمرته، وما التقصير إلا إطلاق من محظور. ومعنى إطلاق من محظور يعني أنه يحلق ويقصر من أجل أن يبين أنه انتهى من إيش؟ من الإحرام. ومنهم من قال بل إنه لا يأتي أهله حتى يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وهذا هو المشهور عند فقهائنا رحمهم الله، أنه لا يأتي زوجته حتى يتمم العمرة بركنيها: طواف السعي وواجبها، وهو الحلق أو التقصير. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف يعني ابن سليمان قال سمعت مجاهدا قال: أتي ابن عمر فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة. فقال ابن عمر: فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم حتى قد خرج، وأجد بلالا قائما بين البابين، فسألت بلالا فقلت: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. في هذا الدليل على جواز الصلاة في الكعبة، وهذه في النفل ثابتة في الصحيحين وغيرهما. وهل الفرض كالنفل؟ قيل نعم وقيل لا، والصواب مع قول نعم، لأن الأصل أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليل، ولا دليل على هذا. لكن إذا كانت الكعبة فهل يشترط أن يكون هناك شيء شاخص بين يديه، أو يجوز أن يصلي داخل الكعبة متجها إلى الباب؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من يقول لا بد أن يكون بين يديه شيء شاخص كالجدار ونحو أو العمود، ومنهم من يقول لا يشترط. والذي ثبتت به السنة أنه يصلي إلى شيء شاخص. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة. الترجمة: باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فأين الشاهد في الحديثين؟ نعم إلى من مقام كنيش يحتمل أن يكون البخاري رحمه الله ذهب إلى ما ذهب إليه بعض العلماء من أن مقام إبراهيم ليس هو ذلك الحجر المعروف، أو أنه ذهب إلى ما قيل في التاريخ أن مقام إبراهيم كان لاصقا بالكعبة، وأنه اتخذ من مقامه مصلى وهو متجه إلى الكعبة. أما في مكانه الآن فمن المعلوم أنه ليس لاصقا بالكعبة، وقد قيل إن هذا هو الصحيح، أي أن المقام كان في الأول لاصقا بالكعبة، وفي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى تأخيره إلى هذا المكان. ما عندك شيء في الشرح؟ ها؟ نعم. شقول قوله هذه القبلة، قوله هذه القبلة الإشارة إلى الكعبة، قيل المراد بذلك تقرير حكم الانتقال عن بيت المقدس، وقيل المراد أن حكم من شاهد البيت وجوب مواجهة عينه جزما بخلاف الغائب، وقيل المراد أن الذي أمرتم باستقباله ليس هو الحرم كله، ولا مكة ولا المسجد الذي حول الكعبة، بل الكعبة نفسها، أو الإشارة إلى وجه الكعبة، أي هذا موقف الإمام. ويؤيده ما رواه البزار من حديث عبد الله بن حبشي الخثعمي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى باب الكعبة وهو يقول: أيها الناس، إن الباب قبلة البيت، وهو محمول عن الندب لقيام الإجماع على جواز استقبال البيت من جميع جهاته، والله أعلم. قوله في وجه الكعبة أي مواجه باب الكعبة. قال الكرماني: الظاهر من الترجمة أنه مقام إبراهيم، أي أنه كان عند الباب. قلت: قدمنا أنه خلاف المنقول عن أهل العلم بذلك، وقدمنا أيضا مناسبة الحديث للترجمة من غير هذه الحيثية، وهي أن استقبال المقام غير واجب، ونقل عن ابن عباس كما رواه الطبراني وغيره أنه قال: ما أحب أن أصلي في الكعبة من صلى فيها فقد ترك شيئا منها خلفه، وهذا هو السر أيضا في إيراد حديث ابن عباس في هذا الباب. في أول إيه في أول بلاد هي ترجم نقرأ الباب من الأول هي ترجم وتخدم مقام إبراهيم المصلى. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقع في روايتنا واتخذوا بكسر الخاء على الأمر وهي إحدى القراءتين، والأخرى بالفتح على الخبر، والأمر دال على الوجوب، لكن عقد إجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة فدل على عدم التخصيص، وهذا بناء على أن المراد بمقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر القدمين الحجر الذي فيه أثر القدمين وهو موجود إلى الآن. وقال مجاهد: المراد ونقول أيضا هو موجود إلى الآن. وقال مجاهد: المراد بمقام إبراهيم الحرم كله، والأول أصح، وقد ثبت دليله عند مسلم من حديث جابر، وسيأتي عند المصنف أيضا. قوله مصلى أي قبلة قاله الحسن البصري وغيره، وبه يتم الاستدلال. وقال مجاهد: أي مدعى يدعى عنده، ولا يصح حمله على مكان الصلاة لأنه لا يصلى فيه بل عنده. ويترجح قول الحسن بأنه جار على المعنى الشرعي. واستدل المصنف على عدم التخصيص أيضا بصلاته صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، فلو تعين استقبال المقام لما صحت هناك، لأنه كان حينئذ غير مستقبله. وهذا هو السر في إيراد حديث ابن عمر عن بلال. واستدل المصنف على عدم التخصيص أيضا بصلاته صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، فلو تعين استقبال المقام لما صحت هناك، لأنه حينئذ غير مستقبله. وهذا هو السر في إيراد حديث ابن عمر عن بلال في هذا الباب. وقد روى الأزرقي في أخبار مكة بأسانيد صحيحة أن المقام كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الموضع الذي هو فيه الآن، حتى جاء سيل في خلافة عمر فاحتمله حتى وجد بأسفل مكة، فأتي به فربط إلى أستال الكعبة حتى قدم عمر فاستثبت في أمره حتى تحقق موضعه الأول، فأعاده إليه وبنى حوله فاستقر ثم إلى الآن. قوله طاف بالبيت العمرة كذا للأكثر والمستملي والحموي طاف بالبيت لعمرة لحذف اللام من قوله العمرة، ولا بد من تقديرها ليصح الكلام. نعم انتهي. نعم طيب. الخلاصة أن كون الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة ثم صلى إلى وجه الكعبة يدل على أنه لا يشترط أن يتخذ من مقام إبراهيم المصلى، وأنه لو صلى في غير ذلك لكان جائزا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما قضى من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى، فهذا دليل على أن المراد بالمقام هذا الحجر، وأن المراد بكونه مصلى أن يصلي خلفه، فينزل كل نص على محله. نعم قول على يساره بين سنتين اللتين على يسار هذا يسأل الدخل، وقول إذا دخلت هذا يسمى عندهم باب الالتفات. نعم أين موافقة اليهود. كيف؟ نعم. الحجر، الحجر مضيف، أما الأثر فقد انمحى من زمان، لكن قصيدة أبي طالب اللامية مشهورة تدل على أنه باق أثره، حيث قال: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعم. اللهم إلا أن يكون مراد أبي طالب رطبة يعني في الأصل، وأنها انمحت فيما بعد. لكن الآن الذي يشاهد من خلف الزجاج نجد أن هناك موضع كأنه موضع قدر، وهذا مصنوع. نعم. ثلاث. باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إيه نعم، مصنوع القدم، قدم الإعلان المشاهد مصنوع. نعم. باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل القبلة وكبر. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل، ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. وهذه غير قضية قباء، لأن قضية قباء أدركهم في صلاة الفجر، وهذا في صلاة العصر. ويقال إن المسجد الذي في المدينة ويقال له مسجد القبلتين، وقال إنه هذا هو الذي صار في الانحراف، والله أعلم. في هذا الحديث فوائد: أولا، كون الرسول عليه الصلاة والسلام صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، هذا موافقة لمن؟ لأهل الكتاب، حتى كان يسل رأسه دون أن يفرقه، موافقة لأهل الكتاب وتحببا إليهم. ثم فيه حكمة أخرى، وهو عدول الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك إلى الثابت أخيرا، يدل دلالة واضحة على أنه عبد مأمور ورسول مرسل، وأنه لا يتبع هواه وإنما يتبع ما أنزل إليه. ولو كان يتبع هواه لأحب أن يكون على وتيرة واحدة، لئلا يقال إنه إيش متناقض. وفي قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، ولم يقل قد رأينا، هذا مراعاة لحكاية الحال، يعني كأنه الآن يرى مع أنه أمر سابق. وفي هذه الآية دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يوجه إلى الكعبة لأنها أول بيت وضع للناس. وفيه دليل على أن المصلي إذا تبين له القبلة في أثناء الصلاة وجب عليه الانحراف، ولو كان انحرافا تاما، فإن هؤلاء انحرفوا انحرافا تاما، جعلوا ظهورهم نحو بيت المقدس ووجوههم نحو الكعبة. وفيه دليل على جواز العمل بخبر الواحد، لأن هؤلاء انحرفوا، لم يقولوا والله ما يمكن أن ننحرف، لأن الأصل تقع مكان على مكان. نقول إذا كان المخبر عدلا ثقة فإنه يقبل قوله، بخلاف الشهادة في الأموال لأنها حقوق آدميين، مبنية على الشح وعلى التثبت والتأكد. وفيها أيضا أن من اجتهد ثم تبين له الخطأ بأثناء الصلاة وجب عليه إيش أن ينحرف، وأنه لا يضر ما حصل. وأما من صلى بدون اجتهاد ثم جاءه رجل وقال القبلة أمامك قبلة يمينك أو وراك، فإنه يستأنف الصلاة من جديد لأنه لم يجتهد ولم يتحرى ولم يسأل. نعم.